خروج هاتين القبيلتين يوم القيامة، وأن خروجهما من علامات الساعة التي تكون قبل قيامها. وهذا المعنى جاء مصرحا به في أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن خروجهم يكون يوم القيامة، وأنهم منحازون وراء السور الذي بناه ذو القرنين، ولا يكون انفتاحه وخروجه إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بذلك، ويكون خروجهم أمارة من أمارات الساعة. من الأحاديث التي وردت في الباب حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج وماجوج وثلاثة خسوف: خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ومنها ما رواه مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أن قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتال، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهذا في أن خروجهم بعد نزول عيسى في آخر الزمان. ومنها حديث أبي هريرة في المسند والترمذي، هو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليك أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه، ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم. ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول: يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل، وهم من كل حدب ينسلون، فيعيثون في الأرض، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، إلى آخر الحديث. فالحاصل أن الإيمان بخروج هاتين القبيلتين بني آدم قبل قيام الساعة وبعد نزول عيسى وقتل الدجال، وذلك بعد اندكاك السد الذي هم منحازون وراءه منذ بناء ذو القرنين، هذا هو الحق في هذه المسألة، هو الذي دلت عليه مجموعة الأدلة من كتاب والسنة. ولا يقال أنهم خرجوا أو أنهم أمم الكفر الآن، بل هم قبيلتان وهم منحازون وراء ذلك السور، ولا يخرجون على الناس إلا بعد اندكاكه في آخر الزمان، فيعيثون في الأرض فسادا، ولهذا إذا خرجوا يحصل على أيديهم أذى وفتنة وشر عظيم، وهم جموع كثيرة، حتى إنهم لكثرتهم إذا مر أولهم على بحيرة طبرية عند خروجهم شربوا الماء الذي فيها جميعه، فإذا مر آخرهم قال: قد كان في هذه البحيرة ماء، ثم يستمر أذاهم ويزداد إفسادهم، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، فتكون نهايتهم بأن يرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيموتون جميعا ويهلكون هلاك نفس واحدة. والقول بأن ياجوج وماجوج هم دول كفر وأنهم ظهروا على الناس بالمركبات والطائرات وأن هذا هو معنى قوله من كل حدب ينسلون، هذا ليس ما دلت عليه أن نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بهذا الباب، بل دلت على عدم صحة هذا القول وأنه مجانب للصواب. ويتبين ذلك من أمور: أولا أن هذا القول مخالف لما ثبت في النصوص من أن خروج ياجوج وماجوج لا يكون إلا بعد نزول عيسى وقتل الدجال، والثاني أنه ثبت في النصوص أنهم لا يمكثون بعد خروج من لفترة يسيرة من الزمن، وأمم الكفر موجودون على هذه الحال من أزمان طويلة، والثالث أنه ثبت في القرآن والسنة أن السد الذي هم منحازون وراءه لا يندك إلا إذا دنا قيام الساعة، الرابع أن هذا القول يخالف ما أخبر الله به عن ذي القرنين أنه جعل بين الناس وبين ياجوج وماجوج سدا كبيرا من حديد وأنهم لا يستطيعون نقبه إلا عند اقتراب الساعة، والخامس أنه ثبت في النصوص أنه إذا خرجت إحدى الآيات العظام تتابعت على إثرها باقي الآيات كما يتتابع الخرز في النظام، وأمم الكفر لهم أمد طويل على هذه الحال ومع ذلك لم يخرج شيء من الآيات العظام، السادس أن أمم الكفر على اختلاف أجناسهم وأوطانهم كانوا موجودين في جميع الجهات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمانه وبعد زمانه، ولم يؤثر عنه أنه قال إنهم هم ياجوج وماجوج، ولم يؤثر ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين ولا من جاء بعدهم من العلماء المتقدمين، والسابع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ياجوج وماجوج إذا خرجوا يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، وأمم الكفر المياه عندهم متوافرة فضلا عن أن يشربوا بحيرة طبرية، فهذه بعض الأوجه التي يتبين منها عدم صحة هذا القول وأنه مجانب للصواب، القول بأن ياجوج وماجوج هم الدول الكفر الموجودة الآن أو بعضها أو بعض تلك الدول. و على كل إن العقيدة الواجبة في هاتين الأمتين ياجوج وماجوج هو أن نعتقد أنهم أمتان من ذرية آدم عليه السلام، و أن خروجهم من علامات الساعة وأمراتها الكبار التي تكون في آخر الزمان، ولا يكون خروجهم إلا بعد اندكاك السد على الوجه الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليك أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم أراد الله أن يبعثهم حفروا واستثنوا قالوا إن شاء الله ثم يجدونه على هيئته فيحفرون ويخرجون على الناس فيعيثون في الأرض فسادا. هذه خلاصة لما دلت عليه النصوص الكتاب والسنة. يقول ابن كثير: قد كانوا يعيثون في الأرض ويؤذون فحصرهم ذو القرنين في مكانهم داخل السد حتى يأذن الله بخروجهم على الناس، أي في آخر الزمان، أي في آخر الزمان. وكتب الاعتقاد لأهل السنة فيها التنصيص على هذه العقيدة التي هي معدودة في جملة الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بأشراط الساعة هو من الإيمان باليوم